بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في الفجر من يوم الجمعة بألف لام، ألف لام تنزيل، ألف لام تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان، سورة الإنسان. وفي مسند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قبل أن ينام ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة ألف لام ميم تنزيل، تنزيل الكتاب لا ريب فيه، سورة السجدة. وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ سورة الإنسان عليه الصلاة والسلام. وهاتان السورتان فيهما موضوعان يتعلقان بيوم الجمعة. أما الموضوع الأول فهو خلق آدم عليه السلام في سورة السجدة، قول الله عز وجل: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. المقصود أن الله عز وجل ذكر في سورة السجدة أنه أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وهذا الإنسان الذي بدأ الله عز وجل خلقه من طين هو آدم عليه السلام. فيوم الجمعة بيذكرنا بخلق آدم. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. هذه الزيادة عند الإمام مسلم رحمة الله عليه: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم. فالحديث بيبين لنا أن آدم خلق في يوم الجمعة. الآية تقول لنا أن بداية خلق آدم كان يوم الجمعة. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه. بداية خلق الإنسان يوم الجمعة، والنبي يقول لنا خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم. السؤال هنا، آدم ربنا بدأ خلقه يوم الجمعة كما في الآية، والنبي يقول لنا خلق آدم في يوم الجمعة، فهل كانت بداية الخلق وكماله تمامه يعني في يوم الجمعة؟ يعني ربنا بدأ خلق آدم في يوم الجمعة وأكمل خلقه في نفس اليوم، يوم جمعة في نفس اليوم، وبالتالي يبقى آدم خلق في يوم الجمعة في يوم واحد، خلق يوم الجمعة وكان بدأ خلقه في يوم الجمعة، ولا إن بداية الخلق كانت في يوم جمعة وتمام الخلق كان في يوم جمعة آخر بعد مدة؟ هذا محتمل وهذا محتمل، ليس عندنا فيه خبر صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإنما عندنا خبر في الإسرائيليات، في الروايات الإسرائيلية. الخبر يقول أن خلق آدم كان على مدار 40 سنة، 40 سنة، يعني كان بداية خلقه يوم جمعة ونهاية خلقه يوم جمعة، وبين البداية والنهاية 40 سنة. السؤال الآن، إيه موقفنا من الإسرائيليات؟ هل نقبل هذه الرواية أم نرد هذه الرواية؟ عرفت؟ هل نقبل ونقول إن آدم خلق في 40 سنة، ولا إن إحنا نرد هذه الرواية؟ هذا مدخل للحديث عن الإسرائيليات. النفس البشرية تتطلع إلى معرفة المزيد والتفاصيل، يعني كلنا عندنا شوق، هل من مزيد؟ عايزين تفاصيل، عايزين مزيد من المعلومات، وبالتالي ممكن الإنسان يبتدي يسأل كتير. النفس البشرية تتطلع إلى هذا، ولكن أحيانا تكون المعلومات الزائدة لا فائدة كبيرة من ورائها. فلو انشغلنا مثلا في معرفة الكلب بتاع سورة الكهف، كان اسمه ايه مثلا، ولا كان عمره كم سنة الكلب ده، تفاصيل. كذلك الطيور، الطيور اللي سيدنا إبراهيم يعني أمره الله عز وجل يعني بتفريقها على الجبال ثم دعوتها، يا ترى كان طير ايه وايه وايه وايه، كانوا كم نوع؟ اعرف هتستفاد ايه ولا حاجة. وهكذا تفصيلات، تفصيلات العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. وهكذا الفتية أصحاب الكهف، ترى كان أسمائهم كام، أسمائهم ايه، مين ومين ومين، أسامي. وهكذا المقصود أن هناك علم لا ينفع وجهل لا يضر، في تفصيلات ليس لها نفع كبير فلم تذكر في القرآن، ولو كانت نافعة لنا لذكرها الله عز وجل لنا. القرآن فيه الخير الذي يحتاج إليه البشر إلى يوم القيامة، يقول الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، واضح؟ فخلق آدم 40 سنة ولا 40 يوم، وخصوصا أن عدد 40 موجود في القرآن والسنة، يعني في روايات في القرآن والسنة فيها رقم 40، فواحد يقول لك إيه، ما طالما 40 موجود يبقى فعلا الرواية دي صحيحة. لذلك لابد من وقفة مع الإسرائيليات. الإسرائيليات هي الرواية أو الروايات التي رويت عمن أسلموا من بني إسرائيل. هو في ناس أسلموا من بني إسرائيل، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، أسلم عبد الله بن سلام، ولما النبي وصل المدينة وكان عبد الله بن سلام عنده ذكر لأوصاف النبي الخاتم، راح عبد الله بن سلام يتحسس الأخبار، يتحسس الأخبار. يقول لما رأيته، بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب عليه الصلاة والسلام، وجهه ينبئك بأنه صادق عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن سلام فكان أول ما سمعته منه قال للناس: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام ولينوا الكلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. تخيل، دي أول كلمات للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أول النبي ما دخل المدينة بيكلم الناس عن السلوك المعاملات: أيها الناس أفشوا السلام. عمل يعني، أنت كنت متوقع النبي حيكلمهم في العقيدة مثلا مسائل، النبي يقول لهم أفشوا السلام وأطعموا الطعام ولينوا الكلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. الله، شفت التوجيهات؟ أول يوم النبي دخل في المدينة بعد الهجرة عليه الصلاة والسلام يوجه الناس هذه التوجيهات، يعلم الناس هذه السلوكيات والمعاملات والعبادات، وإحنا محتاجين ليها والله. أفشوا السلام. النهاردة الناس بتنتقدنا، يقولك جماعة السنية ما يسلموش على حد، لا ما يقولوا إيه، ما يسلموش غير على بعض. ده الأول كانوا يقولوا كده، ودلوقتي يقولك ما يسلموش على حد عشان طلع في السنية جماعات تكفير حتى ما بيسلموش على السنية لأن بيكفروا الدنيا، وبالتالي ما بيسلمش على حد. وبعد ما أخذ وانتقاد من الناس ينتقدون، أقول لك الناس السنية ما بيسلمش على حد، والنبي يقول أفشوا السلام، والنبي يقول إيه يعني ألقي السلام على من عرفت ومن لا تعرف. كان سيدنا عبد الله بن عمر يخرج إلى السوق، ابن عمر يخرج إلى السوق يسلم على الناس ويسأل عن أحوال الناس، فيسلم على إنسان ويسأله كيف حالك، يقول الحمد لله، يقول ذلك الذي أردت، أنا عايزك تحمد ربنا، أنا طالع بس عشان كده. الله، يعني مش طالع يشتري من السوق، لا، ولا حيبيع، لا، ولا يتفرج على البضاعة، لا، أمال طالع ليه؟ سيدنا عبد الله بن عمر طالع يسلم على الناس ويسألهم كيف حالك، يقول الحمد لله، قل ذلك الذي أردت، عايزك تحمد ربنا. الله، المقصود السلام، إفشاء السلام، وأطعموا الطعام، حاجة جميلة جدا. ياريت يا جماعة أن كل واحد يعني يحاول يطبق الحديث ده، فيطعم الطعام إزاي؟ يجمع إخوانه كده أحبابه ويعمل لهم وليمة في البيت طعام، ويدعموا ويتجمعوا ويأكلوا مع بعض، أو لو كانوا فقراء ومساكين يبقى أولى. لو بعت للناس الطعام البيت بتاعهم، خد يا فلان، يبعت للناس طعام في البيت، يوكل الناس، يطعم الناس، عمل صالح. هل فكرت أن أنت تطعم الناس؟ هل فكرت أن أنت حتى تجمع إخوانك على طعام تدعوهم تطعمهم؟ كان بعض السلف يعمل كده ويجمع إخوانه على طعام ولا يأكل معهم كثيرا، إنما سعادته السعادة أنه يجمع إخوانه على طعام ويوكلهم ويشربهم ويبقى سعيد جدا، ويقولوا يا فلان ألا تأكل، كل مد إيدك معانا، أنت صاحب البيت وصاحب العزوم. يقول إذا أكل أخي شعرت بطعم الطعام في حلقي، أنت كل وأنا إيه، أنا أشبع، لما أنت تأكل أنا أشبع وحس بطعم الأكل وكده. كلام رقيق، كلمات رقيقة في المحبة، في المودة، في الأخوة الإيمانية. شفت توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم بتدوب الحواجز: أيها الناس أفشوا السلام، أطعموا الطعام، لينوا الكلام. الكلمة اللينة جميلة جدا، كلام يبقى لين، بيبقاش الكلام غليظ ولا شديد ولا قاسي ولا فظ. عارف بعض الناس كلامهم ايه، احنا نقول عليه كلام واقف، دبش، يقول لك فلان ده كلامه زي الدبش، كأنه بيحدف دبش وبيتكلم. يا راجل خلي كلامك طيب، خليك سمح في الكلام وخليك لين. شفت التوجيهات؟ وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. سلوكيات، عبادات، معاملات وعبادات. المقصود ده عبد الله بن سلام. وبعدين لما شاف وجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما رأيته عرفت بأن وجهه ليس بوجه كذاب، فأسلم عبد الله بن سلام. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم خبأه، خباه في مكان في بيت، وأرسل إلى يهود. قال يا معشر اليهود ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا. قالوا سيدنا وأفضلنا وأعلمنا. فالنبي يقول لهم أرأيتم إن أسلم؟ قالوا معاذ الله. قال اخرج يا عبد الله. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا. غيروا الشهادة على طول. دول اليهود قوم بهت. المقصود إيه؟ عبد الله بن سلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأولها له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيتمسك بالإسلام إلى أن يموت عليه ويكون من أهل الجنة. ده عبد الله بن سلام، عرفت؟ فبعض العلماء يقولوا إيه الروايات، لما أسلم وهو كان عالم، عالم من العلماء، من علماء يهود قبل ذلك، لما أسلم كان بيسأل وكان بيتكلم عن المرويات اللي عنده اللي هو عارفها. فلما يتكلم عبد الله بن سلام الحديث اللي وصلنا به ممكن يبقى صحيح، يعني السلسلة عن فلان عن فلان عن فلان عن عبد الله بن سلام صح صحيحة، بس الكلام اللي هو قاله من التوراة أو من الكتب بتاعتهم الكلام أصله مكذوب. ده بشر اللي كتبوه، لأن ربنا قال لنا في القرآن فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يبقى ربنا أخبرنا في القرآن أن عددا من أهل الكتاب كتبوا الكتاب بأيديهم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فعبد الله بن سلام لما يتكلم عن المرويات اللي عندهم هو صادق، يعني الرواية لحد عنده صحيحة، بس اللي هو قاله هو ده غير صحيح. واضح كده؟ ده أول واحد عبد الله بن سلام مبشر بالجنة. الثاني وهب بن منبه اللي رويت عنه الإسرائيليات، وهب بن منبه. والعلماء وثقوا وهب ابن منبه، لم يضعفوا، أو معظمهم يعني الأعم الأغلب وثقوا وهب بن منبه، فهو يعني صدوق وثقة، بس يعني الرواية لحد عنده ممكن تبقى صحيحة، فلما يجي يتكلم عن المعلومات اللي عنده هيقول معلومات هي أصلا يعني شابه الكذب، فمش هو اللي كذاب، إنما اللي كتبوا الكتاب من قبله هم إيه الكذب. وضحت الإسرائيليات جاي منين؟ والشخصية الثالثة كعب الأحبار. كعب الأحبار ما هناك من وثقه وهناك من ضعفه، وسمي كعب الأحبار لكثرة علمه أو كثرة كتابته، كان بيكتب بالحبر كتير، فقالوا كعب الأحبار من الحبر، أو كعب الأحبار من الأحبار اللي هم العلماء، المقصود هو كان عالم. ف وبعدين الصحابة اختلطوا وبعض المسلمين اختلطوا بالثلاثة دول، فسمعوا منهم، والبعض تحدث باللي سمعوا من عبد الله بن سلام أو من وهب بن منبه أو كعب الأحبار وبعض التابعين، فجت المرويات الإسرائيلية هم قالوا عن التفاصيل اللي عندهم، لأن هتلاقي في التوراة ذكر لقصة خلق نبي آدم، في قصص للأنبياء، فهو لما يتكلم مع واحد من الثلاثة لما يتكلم عن سيدنا آدم هيقول اللي عنده في الكتب اللي هو كان حفظها وهو كان عارفها كويس جدا، فلما يتكلم البعض يسمع المرويات بتاعته ويرويها لحد ما توصل لنا، فنلاقي منها ايه؟ ان خلق ادم كان قد ايه؟ 40 سنة. نصدق ولا ما نصدقش؟ لما نيجي للرسول صلى الله عليه واله وسلم عشان نتعلم منه كيف نتعامل مع الاسرائيليات، كيف نتعامل مع، نجد عدة روايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وانت هتستعجب لو اقول لك هذه الروايات كلها في صحيح البخاري، كلها في صحيح البخاري. من هذه الروايات رواية قال لنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وهذا كتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث، تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم الله أنهم بدلوا كتابه وغيروه وكتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عما أنزل إليكم. النبي يقول: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وهذا كتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث، تقرؤونه لم يشب، صافيا فيه الحقيقة المحضة الصافية تماما، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا كتابه وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا أن الكتاب بتاعهم محرف، مغير، مبدل، فيه إضافات بشرية إنسانية من صنع الناس. النبي يقول لنا كيف تسألهم؟ فهنا النبي حذرنا عن مسألتهم، عن التعلم منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ يبقى هنا النبي بينهانا ما تسألهمش. دي رواية. عندنا رواية أخرى في صحيح البخاري، يعني الرواية الأولانية دي النبي ينهانا فيها عن مسألتهم فما حدش يسأل. في رواية أخرى في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت بنو إسرائيل يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونه لأهل الإسلام بالعربية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. دي الرواية الثانية. يبقى هنا نصدقهم ولا نكذبهم؟ لا نصدقهم ولا ايه؟ نكذبهم. الرواية الثالثة برضو عن أبي هريرة في صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني ولا تقولوا إلا كذبا. أول الحديث إنما يقول بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني ولا تكذبوا، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى هنا في الرواية دي النبي يقول لنا ايه؟ حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وكل الرواية دي خرجت من الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه رأيكم؟ كلها صحيحة، والنبي كلامه لا يتضارب ولا يتناقض، لا يكذب بعضه بعضا، وإنما يصدق بعضه بعضا. مرة حديث ينهانا عن مسألتهم، ومرة حديث يأمرنا بالتوقف، ومرة حديث يبيح لنا التحديث عنهم. نجمع بين الروايات الثلاثة دول ازاي؟ العلماء جمعوا بطريقة تجمع بين كل الروايات دي. يقولوا ايه؟ لما بني إسرائيل يحدثون بحديث له ما يصدق عندنا في كتاب الله وفيما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحدث به، لأن الصيغة ممكن تختلف شوية، الصيغة، التعبيرات، الجمل، إنما نحدث به لأن أصله موجود عندنا فنحدث به. وهقول لك مثال على كده بعد قليل. خلاص كده؟ طيب، يبقى نحدث. لو هم حدثونا بحديث ثبت عندنا بالقرآن والسنة أن هذا كذب، كذب، نحدث ولا لا؟ لا نحدث. لو حدثونا بكلام ليس عندنا في القرآن والسنة ما يثبته ولا ما يلغيه، نصدقه ولا نكذبه؟ لا نصدقه ولا نكذبه. ها؟ طيب، الأربعين اللي هم قالوا لنا عليها، هل عندنا في القرآن ما يدل على الأربعين؟ إن خلق آدم كان 40 سنة؟ ما فيش. عندنا في السنة ما يدل؟ ما عندناش. فهذه الروايات نتوقف فيها على الأقل، لا نصدقها ولا نكذبها، احتمال، إنما لا نجزم بها ولا نحدث بها، لا نثبتها، لا نؤكدها. إن خطورة الإسرائيليات إن إحنا ناخد منها علم، ناخد منها معلومة نبني عليها عمل، أو نبني عليها اعتقاد. هذا خطير جدا. لماذا؟ لأن عندهم تحريفات، زيادات ونقصانات، فلا بد من التوقف في هذه المرويات لأنها خطيرة. أمال ندقق ونمحص. يبقى كل الهدف عندنا ان احنا نتعلم القرآن والسنة علشان حنوزن بيه بعد كده كل المرويات، مش انا وانت طبعا، انما العلماء الجهابذة. انما عايز اقولك ان خلي بالك لا تندفع وراء الإسرائيليات، فيها تفصيلات، وانا وانت عندنا ميول، عندنا فضول، عاوزين مزيد من التفاصيل. النفس البشرية كده، بس خلي بالك لا تمشي وراء هواك، رغبتك ورغبة الناس يحبوا القصص والحكايات، كلنا كده. بس احنا عندنا منهج يخلينا ايه؟ نتوقف ونخاف، نخاف. تعال اقرأ كده في التفسير: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تقرأ تفصيلات كتيرة جدا تتوهك، ومعظمها إسرائيليات. لا توقف، خلاص احنا ناخد من الآيات القدر النافع، ها، الذي ننتفع به في قلوبنا، في نفوسنا، في عباداتنا، في سلوكنا. وهذا سوف نتعرض له إن شاء الله. العلماء العلماء انقسموا في نظرتهم إلى الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام. زي ما قلت لك الأحاديث بالنسبة للإسرائيليات كانت ثلاث أنواع، فاكرين ولا ناسين؟ فاكرين؟ فالعلماء انقسموا لثلاث أنواع. من العلماء من رفض الإسرائيليات تماما حتى لو كانت صحيحة، قال خلاص مش عايزين منها ولا حاجة وردها كلها. ومن العلماء من قبل كل الروايات، جمع كل الروايات وكتبها وأحال على الأجيال التالية أن هم يفتشوا وينقبوا. هو جمع الروايات الإسرائيليات وذكرها. طبعا حجته إيه؟ حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، واللي توقف توقف للحديث الأولاني. ومن العلماء من توسط، خد الروايات وغربلها، فتش فيها وتشدد فيها جدا، اللي له شاهد في القرآن والسنة قبله، واللي ما له شاهد رده كمان، حتى لم يتوقف فيه رده، والبعض توقف في هذه المسألة. عرفت مذاهب العلماء؟ والموضوع ده ربما نعود إليه بعد ذلك، لأن ده حيفيدنا وإحنا بنقرأ للعلماء، وإنت بتقرأ للمفسرين. حيجي معانا إن شاء الله مين من المفسرين الذي قبل كل الروايات، وبالتالي لما تيجي تقرأ في تفسيره انتبه انتبه، ما تصدقش على طول، ما تاخدش كله، اللي انت عندك منهج، والحمد لله ديك عرفت المنهج. وأقول لك مين من المفسرين، وهناك من المفسرين من ألغى الإسرائيليات تماما حتى لو كانت صحيحة. وأنا هقول لك مثال عجيب جدا يعني للرواية عن بني إسرائيل أو حتى للنصارى اللي دخلوا في الإسلام. رواية صحيحة جدا في صحيح البخاري وغيره عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الناس، حديث البخاري وغيره، فاطمة بنت قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس، ثم قال أيها الناس لم أجمعكم لرغبة ولا لرهبة، مش هرغبكم في حاجة ولا رهبكم أخوفكم من حاجة، ما جمعتكم إلا لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء وبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت حدثتكم عن مسيح الدجال. والنبي ذكر الحديث، حديث طويل بتاع تميم الداري، ملخصه أنه هو كان ركب في سفينة أو شكرت على القرق ونزل في جزيرة، وبعدين في الجزيرة يعني رأى المسيح الدجال كأضخم إنسان وهو مسلسل، ورأى الدابة أيضا، والدجال سألوا عن عدة أسئلة وتميم الداري جاوب عدة إجابات، فبدأ الدجال يفسر له الإجابات دي. المقصود أن تميم الداري شاف المسيح الدجال موثق ومربوط في جزيرة، وشاف الدابة اللي ربنا ذكرها في القرآن، وإذا وقع عليهم القول أخرجنا عليهم دابة من الأرض تكلمهم، فالدابة رآها تميم الداري، والدجال رآه تميم الداري، وكان رجلا نصرانيا جاء وأسلم وبايع، وبعدين حكى للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي قبل الرواية دي، بس قال للمسلمين إيه؟ حدثني حديثا وافق الذي كنت حدثتكم عنهم. شفت الضابط ايه بقى؟ وافق الذي كنت حدثتكم عنه. عارفين العلماء اللي ردوا الاسرائيليات، ردوا الحديث ده، طبعا مش بيكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، بس يقولوا ايه؟ فيه علة اسرائيلية. ايه العلة؟ ما فيهوش السند صحيح جدا، بس موقفهم ضد الاسرائيليات خلاهم يلغوا كل حاجة جت لنا عن رجل من بني إسرائيل أو من النصارى. يقولوا إن الرواية دي السنة بتاع فيها علة. عرفت؟ فده موقف. فلسه في تفاصيل. عرفتوا خطورة الإسرائيليات؟ فهتلاقي من الأئمة حتى من الخطبة ومن العلماء ومن المشايخ ومن الدعاء حاجة من الثلاثة دول. الدعاء يعني ممكن يجي لنا عالم أو داعية أو شيخ يكون منهجه إيه؟ حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فيقعد يقول ويجيب وبعدين نتكلم معاه يقول لنا النبي قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يبقى أنت موقفك إيه؟ أنت عرفت أنت المنهج. صحيح النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، وكلام النبي يا جماعة زي ما احنا بنتعلم على رأسنا من فوق طبعا طبعا، ولا إيه؟ وبس نقول له خلي بالك، ما هو جنب ده النبي قال مرة لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. فخلي بالك أنا إيه، مش هصدقهم ولا أكذبهم. وكمان النبي حذرنا مرة عن تصديقهم، يبقى لما النبي حذرنا من تصديقهم في الحاجات إيه المحرفة المخالفة، ولما النبي قال حدثوا عنهم ولا حرج، طب النبي حكى لنا قصة الأقرع والأبرص والأعمى، عارفين القصة؟ ايه رأيكم فيها؟ طب النبي حكى لنا قصة الرجل من بني إسرائيل الذي استلف 1000 دينار وجي المعاد اللي هيسدد فيه الدين وما لقاش حد يسدد، فجاب خشبة وراح جاي حفرها نقرها وحط 1000 دينار ودعا الله عز وجل أن تصل إلى صاحبه، وفعلا رماها في البحر ووصلت، وبعد كده رجعوا 1000 دينار تانية ووصلت. عرف في قصص حكايات صحيحة خلاص. الذي ثبت عندنا النبي حكاه لنا لما عليه الصلاة والسلام لما يحكوا لنا حاجة زيه نصدقها، لو حاجة مش زيه نتوقف فيها، لو حاجة كذب نردها. كده عرفتوا منهجنا؟ ده منهجنا احنا يا جماعة. لو في ناس تانيين لهم منهج اخر لهم، يعني احنا بنتكلم عن منهجنا احنا كسلفيين، يعني بنرجع دايما لمنهج السلف الصالح، هذه منهجنا كسلفيين، نرجع للسلف الصالح كيف تعاملوا مع الإسرائيليات واحنا معاهم واحنا وراء. وهذا ما يميزنا عن غيرنا، وهذا منهج دقيق دقيق وعميق وفيه بصيرة فيه نور وفيه عدل، ليس فيه ظلم، فيش طغيان، ليس فيه شطط، لا ترفض كله ولا تقبل كله، إنما العدل. هذه المسألة الأولى التي تتعلق بخلق آدم عليه السلام، وإحنا هتعدي علينا صلاة الفجر اللي جاي، وبعدين الإمام يقرأ بسورة السجدة، عرفت؟ ويمر بنا قول الله عز وجل الذي أحسن كل شيء خلق، وبدأ خلق الإنسان من طين، ونفتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، في رواية أهبط منها، وفيه تقوم الساعة، دي رواية الإمام مسلم في زيادة دي وفيه تقوم الساعة. فمن السنة قراية سورة الإنسان برضو في الركعة الثانية، فيها ذكر اليوم القيامة والجنة، فيها نعيم أهل الجنة أن اليوم القيامة هيبقى يوم جمعة، وإحنا بنفتكر أن ربنا خلق آدم يوم جمعة ويوم القيامة هيبقى يوم جمعة، ويوم الجمعة في ساعة إجابة، وربنا خص هذه الأمة بيوم الجمعة، ربنا ميز المسلمين بيوم الجمعة، أعطاهم هذا اليوم يعظمونه، هو عيد للمسلمين، وأعطانا الله عز وجل ساعة إجابة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه. وأشار بيده يقللها، يعني الساعة مش طويلة، مش وقت طويل. هناك رواية أنها بعد العصر، في رواية كده، وهناك روايات لا تذكر التوقيت. المقصود أن يوم الجمعة ده في ساعة إجابة، ليس كبقية الأيام. اليهود يعظمون يوم السبت، والنصارى يعظمون يوم الأحد، والمسلمون يعظمون يوم الجمعة، وهو يوم عظيم عند الله عز وجل. اختاره وخلق في آدم، ربنا اختاره وتقوم فيه القيامة، وربنا اختاره وجعل فيه ساعة إجابة. فالحمد لله إن ربنا جعلنا من أمة الإسلام. الوقفة الثانية اللي نقفها الليلة مع خلق آدم هي أن الله عز وجل خلقه بيده، بل بيديه كما جاء في الآيات. جاء قول الله عز وجل: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ وهذه المسألة الثانية هي أن الله عز وجل خلق آدم بيديه سبحانه، وهذه المعلومة وردت في أحاديث كما وردت في القرآن. القرآن سمعنا قول الله عز وجل: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ لما نيجي للسنة في الأحاديث الصحيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لما أخرجتنا من الجنة؟ قال: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وبرسالاته وقربك نجية، بكم وجدت في التوراة قبل أن يخلقني الله وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: بأربعين سنة. عشان كده قلت لك الأربعين موجودة في آيات وأحاديث. قال: أتلومني على أمر قد قضاه الله علي أو قدره الله علي؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. المقصود لسيدنا موسى قال له إيه؟ أنت آدم الذي خلقك الله بيديه، ده مش كده وبس. في حديث الشفاعة الطويل، وهو حديث صحيح، أن الخلق يوم القيامة إذا ألجموا في العرق وأذاهم حر الشمس يقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا تذهبون إلى من يشفع لنا إلى ربنا؟ فينطلقون إلى آدم فيقولون: أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيديه. فحتى الناس يوم القيامة هيقولوا نفس العبارة، نفس العبارة، يقول سيدنا آدم إيه؟ خلقك الله بيديه. طيب المسألة بقى، هل نثبت لله يدين أم ننفي هذا؟ المذاهب له، العلماء لهم مذاهب. بعض العلماء أولا يعني قال: لا ما ينفعش نثبت لله يدين. نقول له: ليه ما ينفعش؟ يقول: لأن هذا تشبيه، تشبيه، ويقولوا كمان ايه؟ تمثيل، ويقولوا كمان ايه؟ تجسيم. يقولوا لا، لازم ننفي، عشان لو اثبتنا يبقى احنا شبهنا ربنا بالخلق، والله عز وجل يقول في القرآن: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قالوا يبقى لازم ايه؟ ننفي كلمة اليدين دي، ما نقولهاش باللي احنا فاهمينه. امال قالوا يبقى كلمة اليدين نيجي نفسرها كده في الآيات، نقول إيه؟ بالقدرة، معناها القدرة. علماء الدين قالوا: لا ما ينفعش القدرة، نقول القوة، عشان القدرة غير القوة، خلي بالك، القدرة غير القوة. وبعض العلماء قال: لا، إحنا نسمي اليد يعني النعمة، زي ما تقول واحد يعني لك يد عندي لك نعمة علي. وبعضهم يعني قال تأويلات أخرى فبدأوا يأولوا. الموضوعات اتشعبت منكم كفاية كده عشان ما يحصلش إيجاد. نكمل. وبعض العلماء قالوا لا احنا ما نأولش. أمال ايه؟ نفوض. يعني نفوض نقول الله أعلم بكلمة يلدين معناها ايه. نقول لهم طيب يا أسيادنا العلماء يعني ما تفهموش منها حاجة. ولا دي حروف بس حروف نقراها ألف لام اليدين يعني ألف لام ي دال ي نون اليدين أو يدي نقراها إيه يا ي دال ي. ما نفهمش منها أي حاجة تانية غير إن هي حروف بس. وفوضوا بقى المعنى وفوضوا كيف. وفي علماء تلتين قالوا احنا نثبت اليدين بس من غير ما نقول تشبه ايادي المخلوقات. نقول ان في يدين بس من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تجسيم ولا تعطيل طبعا ولا تأويل. ودول العلماء اللي احنا بناخد بمذهبهم كسلف. نقول تاني العلماء تلات مذاهب زي ما كانوا في الإسرائيليات تلات مذاهب جم في صفة اليدين بقوا ايه تلات مذاهب. اقول لك اسمائهم عشان ما تنسهمش: المثبتة والمؤولة والمفوضة. نقول تاني: المثبتة والمؤولة والمفوضة. المثبتة اللي هم يثبتوا صفة اليدين من غير تشبيه. ليه؟ قالوا ان جيت في ايات كتيره جدا في القران كده اليدين. مثلا وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قالوا ما هي برضو مذكوره تانيه هنا. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا أنعاما فهم لها مالكون. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قالوا عندنا آيات كثيرة جدا كل دي عن. فقالوا نثبت اليدين من غير تشبيه. وخلي بالك وانت سامع الآيات اوعى تشبه. حرام حرام عليك. اوعى تشبه اوعى تمثل اوعى تجسم. حرام. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب دول المثبت. امال المفوضة قالوا كلمة يدي او يدان او يداه تتقرى ايه حروف بس. طب ايه معناتها؟ يقول لك ما نعرفش معناها. ما نعرفش. طب اي معنى؟ يقول ما نعرفش. اقراها حروف ووقف مخك بقى. وناس قالوا لا طب ليه نقراها حروف؟ طب ما نأولها. ناس أولوها بالقدرة وناس أولوها بالقوة وناس أولوها بالنعمة وناس أولوها تأويلات أخرى. لما نيجي المذهب السلف أمنا أم سلمة رضي الله عنها وارضاها أم المؤمنين سئلت سؤال عن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ إيه معنى استوى؟ كيف استوى؟ قالت المعنى معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. المعنى معلوم غير اللي قالك ايه اقرأ حروف. لا امنا ام سلمة قالت المعنى معلوم والكيف مجرد الكيف ليس كمثله شيء. الامام مالك رحمة الله عليه سئل نفس السؤال واجاب بنفس الاجابة الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ قال المعنى معلوم والكيف مجهول. ما نعرفش الكيف. الايمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أخرجوا هذا السائل إن كان جاي إيه يثير شبهات مش جاي مستفتي. مستفهم مش سائل، لا ده جاي يثير بعض الموضوعات تعمل شقاق ولا. ادي المذهب. الموضوعات دي يا جماعة لسه بإذن الله لها تفصيلات مع قصة خلق آدم، وإحنا لسه في الخلق، إحنا لسه إيه في خلق بداية خلق آدم. ربنا خلقه من تراب، وخلقه من طين، وخلقه من طين لازب، ومن حمأ مسنون، ومن صلصال كالفخار. مراحل مر فيها خلق آدم، وربنا صوره في صورة شاءها الله وأرادها الله عز وجل. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وبعدين ربنا نفخ الروح في أبينا آدم. نفخ الروح مسألة هنقف معاها شوية برضو، هنقف معاها بعض الوقفات. وبعد ما الروح سرت في أبينا آدم عطس، وربنا أمره يسلم على الملائكة وردوا عليه السلام، وبعد كده حصل موقف في أول يوم في حياة أبينا آدم. وبعد كده نستكمل القصة ونقف معها وقفات يعني مهمة جدا. مثلا التواضع، التواضع. النبي قال لنا كلكم لآدم وآدم من تراب، أوحي إليه أنه لا يبغي بعضكم على بعض، لا يبغي بعضكم على بعض، كلكم لآدم وآدم من تراب، حدش يتكبر على حد. فأنت لما نفسك تحدثك أنت أعلى من الناس، أكبر من الناس، أنت أفضل من الناس، تذكر أن أنت إيه الناس بنوا آدم وآدم إيه من تراب. اوعى نفسك تعلى، أنت نسيت، أنت نسيت أن أنت ابن آدم، ونسيت أن أصلك من التراب. فدي موضوعات هنحتاجها ضروري، وانتوا عارفين نوازع التكبر، انا احسن من الناس، انا اعلى من الناس، انا افضل من الناس، انا كذا. وخصوصا بقى ايه لما تجيب حاجه جديده وتلبس حاجه جديده، يا تقعد تقف قدام المرايه، ايه الجمال ده، ايه الشياكه دي، يا ارض تهدي، ما عليك يأدي. يحصل ولا في بعض الحاجات، وممكن تشوف نفسك انت اجمل واحد واحسن واحد، وانت انت مفيش زيك، انت مفيش زيك. ازاي بقى ان انت ايه تقمع نفسك، تتواضع، تتواضع لله طبعا اولا، تتواضع يعني لاقرانك من الناس. مسائل مهمة جدا، واحنا بنتذاكر يعني هذه القصة العظيمة، قصة أبينا آدم عليه السلام. وإحنا بنتكلم في علم، بنبين منهج، عشان منهج ده هنرجع له بعد كده. طولنا عليكم. فاكرين الموقف من الإسرائيليات؟ فاكرين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فاكرين معنيها؟ طب فاكرين موقف العلماء من الإسرائيليات؟ كانوا كم صنف؟ طيب ومن الصفات كانوا كم صنف؟ مين ومين؟ المفوضة والمؤولة والمؤولة. خلاص كده؟ أهم حاجة أن احنا نطلع مذاكرين، مذاكرين، وندخل المعلومة بأي طريقة، والتكرار بيعلم الشطار إن شاء الله. الأيام اللي جاية احنا نتوقف عند هذا القدر، لسه زي ما قلت لك بإذن الله نتكلم عن نفخ الروح في أبينا آدم، وإيه المسائل اللي ممكن تقابلنا وإحنا نتكلم عن نفخ الروح في أبينا آدم. ونتكلم برضو عن سيدنا عيسى لما كان بينفخ في، قال إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا. إيه إزاي النصارى اعتقدوا أن سيدنا عيسى إله؟ ما هو دي أصل، دي شبهة، دي شبهة دخلت عند النصارى، إن سيدنا عيسى بيخلق من الطين كهيئة الطير وينفخ فيها فتكون طير بإذن الله. ايه الشبهة اللي دخلت عندهم وازاي نجاوب على هذه الشبهة. موضوعات تتعلق بنفخ الروح ومين اللي بينفخ في الروح. مسائل جاية معانا ان شاء الله الايام اللي جاية. خلاص احنا على ابواب شهر ذي الحجة، بداية شهر ذي الحجة والايام الشريفة، الايام الفاضلة، الزمان الشريف الفاضل التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ايام العمل الصالح فيها حبيب الى الله عز وجل. فاروا الله من انفسكم خيرا. انتوا عرفتوا ربنا بيحب ايه؟ ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه العشر. عرفت ربنا بيحب ايه؟ العمل الصالح في هذه ايه؟ العشر. طبعا اللي بيحب ربنا ادي عرف ربنا بيحب ايه؟ نجتهد فيما يحبه الله عز وجل، نفرغ الاوقات ونجتهد في العمل الصالح، الصلاة، قراءة القرآن، الصيام، الصدقة والنفقة، الاستغفار، الدعاء، صلة الرحم، حتى عمل صالح، تأمر بمعروف تنهى عن المنكر، تفرغ أوقات تملأها بالعمل الصالح. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح. دي رواية من روايات هذا الحديث. أكثروا فيهن من التهليل، قول لا إله إلا الله. أكثروا فيهن من التكبير، كبروا الله عز وجل. أكثروا فيهن من التحميد، احمدوا الله عز وجل. زي ما قلت لك عبد الله بن عمر كان يقول واحد: كيف حالك؟ والحمد لله. يقول: هذا الذي أردت. عايز الناس يكثرون من حمد الله عز وجل. أنتم أكثروا من حمد الله، أكثروا من تسبيح الله عز وجل. في أيام جاية موسم من مواسم الطاعات والعبادات والقربات يحتاج إلى التنافس. الناس هتتسابق في العشر الأول من شهر ذي الحجة في مسابقة، في منافسة، مين اللي هيجتهد اجتهاد لا مزيد عليه، لا مزيد عليه. سعيد بن جبير رحمة الله عليه، هو ده من التابعين، هو اللي روى الحديث عن عبد الله بن عباس. يعني ابن عباس روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث في أوله ايه؟ عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر. ابن عباس كان يجتهد، سعيد بن جبير تقول الروايات كان إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا لا مزيد عليه، ما يقدرش يزود أكتر من كده، كل جهده وكل طاقته كان بيستغلها في أيام العشر. واضح؟ فإحنا هناخد الأيام دي باهتمام شديد ولا بتراخي؟ مسابقة، بقول لك تنافس، موسم من مواسم العمل الصالح، وأوشك على الدخول. فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا. والموضوع راجع إلى الله، استعينوا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما توفيقي إلا بالله، ما بكم من نعمة فمن الله، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنت ضعيف، لا حول لك ولا قوة، استعن بالله عز وجل وهو يعينك، اطلب من الله التوفيق وهو يوفقك سبحانه وتعالى. اللي عنده ذبح سيذبحه، من كان له ذبح يذبحه في يوم النحر يعني، فإذا أهل هلال ذي الحجة فليمسك عن شعره وأظفاره. تحلقش شعرك، احلق من دلوقتي، لما يهل هلال ذي الحجة توقف، لا تحلق شعرك تبقى زي الحجاج. إن شاء الله. والمحرمين يعني وما تقصش ضوافرك لحد يوم العيد، تنحر تذبح وبعد كده تقص شعرك وتقص ضوافرك. واحذروا من المعاصي من المخالفات أيام، وممكن يعني شياطين الإنس وشياطين الجن يحاولوا ان هم يفسدوا عليكم هذا الموسم من مواسم الطاعات والعبادات. المشاغل ممكن تكتر، العيد ومصاريف العيد وعايزين حاجات من دلوقتي وعايزين لبس العيد، وتلاقي زحمة ومشاكل تجد في البيوت. احذروا، احذروا من الهم والغم والنكد، الأحزان، احذروا من المشاكل، الخلافات، المعارك، التقاتلات، احذروا من الشتائم. احذر في هذه الأيام المقبلة وحافظ على صفائك وهدوءك، السكينة، حتى تنتفع وتجتهد في هذه الأيام الشريفة الفاضلة. جاي فيها يوم عرفة وجاي فيها يوم النحر، موسم من المواسم الخير والطاعات والعبادات. الفتن كتيرة وجاية مقبلة، فتن من هنا ومن هناك، كل يوم تسمع عن حاجة جديدة ومستجدات جديدة تشتت الناس ومشغلة. فتن من الشرق ومن الغرب، فتن عالمية وفتن داخلية، أحوال هنتصرف ازاي في الفتن دي؟ كيف ننجو؟ كيف ننجو من الفتن؟ كيف نخرج من الفتن؟ كيف نتصرف في أزمنة الفتن؟ موضوعات محتاجة مدارسة، محتاجة بصيرة، محتاجة نور. وأسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضى. رسالة للحجيج: كيف يستحضر العبد ذنوبه وبماذا يرق القلب وهو وافد على الله عز وجل؟ طبعا الإخوة اللي حيروحوا يحجوا إن شاء الله أول حاجة يعملوها التوبة. إنسان يتوب إلى الله عز وجل إنه رايح في رحلة يعالم حيرجع تاني ولا لأ. ربنا يدينا ويديكم طولة العمر مع العمل الصالح، خيركم من طال عمره وحسن عمله. بس دي رحلة، رحلة. فهل يعني يعود مرة ثانية ولا يعود؟ فهو يتوب إلى الله عز وجل. إن كان في مظالم للناس فيرد المظالم إلى أهلها ويستسمح الناس. إن كان عنده ديون بيردها للناس أو على الأقل يستسمح أصحاب الديون، إن أذن له انطلق وإن لم يأذنوا له بقي، لأن حقهم مقدم واضح. ويكتب وصيته ويتوجه بقلبه إلى الله عز وجل. إن السفر سفر القلب أولا، سافر بقلبك إلى الله عز وجل، واضح؟ قلبك أهم من جسمك، فأنت تحرك بقلبك وكلك شوق وكلك فرحة إن ربنا وفقك وربنا اختارك هذا العام لزيارة بيته الحرام. وبنقول للناس يا جماعة باستمرار، اللي ربنا اختاره، ربنا اختاره عشان يديله. لأن بعض الحجاج بيسافروا، معقول ربنا أنا يغفر لي؟ ده أنا مليان ذنوب، ده أنا وحش، ده أنا مستهلش، ده أنا مستحقش. يا أخي ربنا كريم، ده أنت ربنا اختارك مش عشان يحرمك، عشان يديك. ده أنت غيرك ملايين من الناس قدموا مش كلهم موفقوا، ربنا اختارك أنت من وسط الموفقين. فإياك أن تسيء الظن بالله عز وجل. واحد من الحجاج رؤيا واقفا بعرفة، يوم عرفة، والناس يبكون ويضجون إلى الله بالدعاء وهو ساكت بقولش حاجة، والناس بيعيطوا بيبكوا رافعين إيديهم. واحد بيقول له يعني ألا تدعو؟ قال ثمة وحشة بينه وبين ربنا، في وحشة، في قطيعة، افتكر ذنوب، وأنا معقول يعني ربنا يغفر لي في وسط الناس دي؟ ده دول ناس صالحين، ده دول ناس مجتهدين، ده دول كذا، وأنا يعني قلبي غليظ وقاسي. فالرجل يقول له ما تدعيش ليه زي يوم، يقول له ثمة وحشة، في وحشة بينه وبين ربنا، في انقطاع. يقول له اليوم يوم المغفرة، ده اليوم يوم الرحمة، ده ربنا بيقبل العبد في وسط العباد دول. وقعد يذكر له حد ملان قلبه واستبشر، قال يا ان شاء الله يكون نصيب في وسط الناس ديت، ورفع ايديه عشان يبكي وقع ميت. يقول له بس ايه، بس قلبه لان بقى. النبي يقول لنا ايه، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن ايه بربه. ده اليوم بقى، ده يوم المغفرة، ده ربنا بيدي الصالح والطالح كلهم ربنا بيقبلهم. وربنا وهب اليوم ده، في اليوم ده المسيء للمحسن، يوم عرفة، يوم عظيم. المقصود فانت مسافر بقلبك، قلبك الاول، فاستحضر قلبك. بماذا يرق القلب ووافد على الله عز وجل؟ استبشر، استبشر احسن الظن بالله. قلبك يرق لما تعلم ربنا اختارك عشان يديك مش عشان يحرمك، وربنا هيحملك وييسر لك قطع المسافات. ربنا يوصلك وتوصل مكة، توصل عند البيت الحرام، وربنا ييسر لك ويعينك ويوصلك إلى عرفات، ويوصلك للأماكن الطيبة الجميلة دي، وانت تظن ان ربنا وصلك عشان يحرمك وترجع تاني محروم. إياك وسوء الظن. شيخنا فضيلة الشيخ سعيد السواح حفظه الله عز وجل له الدرس في كتاب سبل السلام، وهو منهج فقهي، منهج فقهي، لأن كتير من الخطبة واللي بيدوا دروس يقولوا يا ريت يكون لنا منهج محدد كلنا نسمعه كلنا نتعلمه زي بعض. بعض الخطبة يقولوا كده، ما تعملوا لنا منهج كلنا نسمعه زي بعض، كلنا ندرسه زي بعض. طب ادي منهج اهو، هيوحد الفكر، منهج في الفقه. ادي شيخنا الشيخ سعيد السواح حفظه الله تعالى يمشي معانا في كتاب سبل السلام، وربنا يوفقنا ونخلص الكتاب. فنحرص على دروس العلم ودروس الفقه. واسال الله عز وجل ان يرزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا، ولسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وعملا متقبلا. نعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجمع شملنا، وأصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمعنا على الحق المبين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم وسع لنا من رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم وسع لنا من رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم وسع لنا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، واشف صدورنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمارنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم نور قلوبنا بأنوار الإيمان، اللهم نور قلوبنا بأنوار القرآن، اللهم نور قلوبنا بأنوار الإحسان. اللهم أذقنا حلاوة الإيمان وطعم الإيمان ولذة الإيمان وصفاء الإيمان ونقاء الإيمان. اللهم ارزقنا قوة الإيمان، اللهم ارزقنا قوة الإيمان، اللهم ارزقنا قوة الإيمان. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.